الفتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رزاق يا كريم Oh.